نخد خذ ضربت جهاش فتح لماذا بني على السكون؟ لماذا بني على السكون؟ نعم لماذا؟ هداية أعطيتنا كتاب مجلد فيها لا بدلا من هذا اتصل به ضميره المتحرك بس طيب يلا كمل كمل طيب لا هو ضرب الفعل الماضي بما السكون يتصل بضمير رفع المتحرك والتاء اعربها هي اعربها كمل اعرابها مبنيه على الضم في محل رفع فاعل يلا خالد ضرب نعم نعم ما نحتاج تعليل اذا بني على الفتح ما نحتاج تعليل هذا هو الاصل ها طيب ضربا طيب الالف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل طيب يلا ضربنا ضربنا طيب أنا فاعل الألف فاعل الألف في ضرب لمعنى الحين ضربنا يوش الفاعل ها؟ لا ممكن يكون نا فاعل ايه يمكن ها؟ لا فاعل طيب أو نقول الألف فاعل لا لا ما نقول الألف فاعل لأن هذه في المثنى ضرب ونا فاعل امشي مبني على ايش هات ضربنا وش اخر مباخر الف وكل الف فهي ساكنه ضربتي مبني على ايش لماذا لاتصاله بضمير الرفع المتحرك ها طيب والتاء للنسوه هو النسوه مخاطبه اذا ضمير متصل ضربتي هذا سكون ضربتي ما يبي تفكير يا شيخ ضربتي التاء ها ابراهيم نبي كسر في محل رفع طيب قام الرجال عندك اعربها قام الرجال فاعل مفعول ظاهره